الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك والشافعي لا يرثون، وقال أبو حنيفة وأحمد يرثون بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث. فمن ثم اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال. أشار رحمه الله هاهنا إلى اختلاف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وبما تقدم وكذلك سيأتي إن شاء الله. وأشار هاهنا علمنا أن الراجح هو توريث ذوي الأرحام، وأشار إشارة يسيرة إلى هذا الخلاف، وفي المطولات من كتب الفقه والحديث كلام أهل العلم مبسوط في ذكر الخلاف في هذه المسألة. فأشار هنا أن المروي عن مالك والشافعي رحمهم الله أنهم لا يورثون ذوي الأرحام، وهذا كذلك قول جماعة من الظاهرية، وانتصر له بشدة ابن حزم في المحلى، على أنه روي عن الإمام الشافعي رحمه الله توريث ذوي الأرحام إذا لم ينتظم بيت المال، إذا لم ينتظم بيت المال. ومر معنا في أوائل الكتاب معنى انتظام بيت المال، أي أنه يسير في السير الذي أراده الله عز وجل له وشرعه. فإن كان ليس كذلك فلا يوضع المال في موضعه ولا يرد على موارده، فهنا يذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهي رواية مشهورة عنه وفي مذهبه، أنهم يرثون إذا لم ينتظم بيت المال. وهكذا كذلك أشار رحمه الله إلى أن المروي عن أبي حنيفة وأحمد، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، أنهم يورثون ذوي الأرحام، ولكن بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. وهذا على القول الراجح، وهو القول بالرد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه في الكلام على مسألة الرد. فبعض أهل العلم، وهي رواية عن ابن عباس كما تقدم، وسيأتي معنا من لا يقول بالرد، والصحيح القول بالرد. وسيأتي معنا هناك إن شاء الله خلاف أهل العلم في الرد على الزوجين، فمن أهل العلم من أخرج الزوجين من ذوي الفروض ممن يرد عليهم، وسيأتي معنا الكلام هناك إن شاء الله. وهنا ذكر الشيخ المسألة على وجه الإجمال، لأنه سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. ثم أشار أنه المروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب. وأشار إلى هذا التصويب بالأدلة العامة التي وردت في الكتاب والسنة، كما قال: أدلة مجملة أو أدلة خاصة في فرد واحد، يعني الخال. وأورد الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وتقدم معنا في أول الكتاب أن بعض أهل العلم يرى أن الآية عامة وكذلك ليست صريحة في توريث ذوي الأرحام، ولكن من قال بتوريث ذوي الأرحام استأنس بهذا العموم مع أدلة أخرى عامة وخاصة وفتاوى الصحابة التي تؤيد هذا المعنى وكذلك القياس الصحيح. فمن الأدلة العامة الأخرى قول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فذكر النساء مع الأقربين فيه إشارة كما قال غير واحد من أهل العلم من أهل التفسير والفقه والحديث وغيرهم، قال غير واحد أن فيه إشارة إلى ذوي الأرحام، وأنه لا ينكر كل منصف تتبع هذا اللفظ وتمعن فيه أن فيه هذه الإشارة. وتؤيد هذه الإشارة بنصوص أخرى منها عامة ومنها خاصة. فمن السنة من العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. فمن لم يقل بتوريد ذوي الأرحام نظر إلى سبب ورود الحديث في الحديث الصحيحين من حديث أنس في قصة الأنصار ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في وجمعهم، فقال: هل معكم أحد غيركم أو من غيركم؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، وفي رواية: من أنفسهم. وفهم جماعة من أهل العلم المعنى العام أي في النصرة والمشورة والمودة والحفظ وحفظ السر، وهكذا كذلك الإرث. وأخذ بعضهم بسبب ورود الحديث أن المراد في حفظ السر والنصرة وتأييد، وأن هذا هو سبب ورود الحديث، فلا يدخل فيه القول بالتوريث. وانتصر لهذا بشدة المالكية وهكذا كذلك طائفة كبيرة من الشافعية. ولكن الصحيح أن الحديث فيه معنى التوريث وإن لم يكن صريحا لكنه بالنصوص الأخرى الواردة. ومن هذه النصوص كما قال الشيخ نص خاص لكنه في فرد، في فرد واحد منهم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. وهذا الحديث قد روي من طرق كثيرة، وما من طريق من هذه الطرق إلا وفيها شيء من الضعف. فهذا اللفظ جاء من حديث المقدام ابن معدي كرب، وقد نص بعض الحفاظ على ضعفه، فقد رجح البيهقي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه مضطرب فعله بالاضطراب، ولكن وصححه كذلك جاء من حديث عائشة وصححه موقوفا عن عائشة وكذلك الدارقطني، ولكن بعض أهل العلم صحح هذا الحديث. فأبو زرع الرازي رحمه الله صحح هذا الحديث، وصنيع الإمام أحمد رحمه الله وفتواه تدل على تصحيح هذا الحديث. ويؤيد ذلك أنه جاء معنى هذا الحديث من طرق كثيرة، وإن كانت الطرق لا تخلو من مقال، فقد جاء من حديث أبي الدرداء ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وابن عمر وعمر ورجل مبهم من الصحابة، بما لا يشك منصف أنه لا يقل عن رتبة الحسن كما ذكر معناه الإمام ابن القيم رحمه الله، وانتصر لتصحيحه في مواضع من كتبه رحمه الله تعالى. ومن ذلك أنه قد صح كذلك معناه فجاء في حديث عائشة بسند ظاهره الحسن وله شاهد من حديث بريدة رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم في قصة المولى الذي سقط من على نخلة فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له من نسب أو رحم؟ قالوا لا. قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. والحديث الصحيح كذلك أنه حسن، وهذا يؤيد القول بتوريث ذوي الأرحام. وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ فهو مؤيد لهذا المعنى. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن من ضعف هذا الحديث مرفوعا صححه موقوفا كالبيهقي والدارقطني وجماعة صححوا هذا الحديث موقوفا، فإذا صح موقوفا فهذا مما لا يقال بالرأي، فهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، من الموقوف الذي له حكم الرفع. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة له أنه أفتى بأن الخال وارث من لا وارث له، جاء مرفوعا وموقوفا عن عمر رضي الله عنه. فورود مثل هذه الفتاوى عن الصحابة تدل على أن مثل ذلك لا يقال بالرأي، بل هو من الموقوف الذي له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم كذلك القياس الصحيح يقتضيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالقياس الصحيح ما معناه؟ أن القياس الصحيح يقتضيه، لأن توريث ذوي الأرحام توريث بسببين، بالإسلام وبالرحم، والقول بإرجاع المال إلى بي المال توريث بسبب واحد وهو الإسلام فقط، وهو الإسلام فقط. فكان القول بتقديم السببين أولى من القول بتقديم السبب الواحد، أي أن المال يرجع إلى بيت المال ولا يكون لذوي الأرحام لهذا الميت. وعمومات الأدلة كما تقدم معنا تؤيد هذه المسألة وترجحها، فعموم النصوص والقياس الصحيح والقاعدة العامة في هذا الباب كل ذلك وفتاوى الصحابة الكثيرة كل ذلك يؤيد القول بتوريث ذوي الأرحام. ثم قال شيخنا رحمه الله قال فمن ثم اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال، يعني لأن الأدلة الواردة في هذا الباب ليست صريحة في كيفية التوريث، فلذلك اختلف العلماء في كيفية التوريث. قال أحدها اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت. وحجة هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. هذا هو القول الأول اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت. وعلى هذا ينزلون منازل كمنازل التعصيب، فيحجب الأقرب الأبعد، يحجب الأقرب الأبعد، ويسمي بعضهم هذا النوع من التوريث بالتوريث بالتعصيب أو بمنزلة التعصيب. قال القول الثاني اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيجعل الجهات أربعا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فمتى كان بالجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها، قياسا على الإرث بالتعصيب. يعني أن البنوة إذا وجدت فهي تحجب الأبوة، وهكذا. قال ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في المغني صفحة كذا مجلد كذا. وذكر الصفحة الجزء السادس صفحة 232. فالشاهد والخلاصة في هذا أن معنى هذا القول هو التوريث باعتبار الأقرب بالجهات، لا باعتبار الأقرب إلى الوارث ولكن باعتبار الجهات. فلو كان هذا الوارث الذي هو من ذوي الأرحام من جهة البنوة بعيدا فهو مقدم على جهة الأبوة، ولو كان جهة الأبوة قريبا، لأن التوريث هنا باعتبار الجهة. فالبعد والقرب لا اعتبار له هنا، ولكن الاعتبار بالجهة على هذا الترتيب الذي ذكر، الجهات أربع. قال القول الثالث اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف، فلو هلك هالك عن بنت وبنت عن بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم، فالمال لبنت الأخ على القول الأول لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة، وبينهما نصفين على القول الثالث لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضا، وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبا. ذكر هذا المثال في المغني صفحة 235 المجلد السادس من الطبعة المفردة، ونحوه في العذب الفائض صفحة 23 المجلد الثاني أو الجزء الثاني. وضح الشيخ رحمه الله بهذا المثال كيفية التوريث على هذه الأقوال الثلاثة. فهنا هلك هالك لم يترك من الورثة عاصب ولا صاحب فرض، ولكن ترك من ذوي الأرحام اثنين، بنت بنت بنت، وهذه جهتها ماذا؟ البنوة، يعني من الفروع البنوة. وبنت أخ لغير أم، وهذه جهتها ماذا؟ الأخوة من الحواشي. قال فالمال لبنت الأخ على القول الأول لأنها أقرب إلى الوارث. كيف أقرب؟ لأنه ليس بينها وبين الوارث إلا واحد، بنت أخ لغير أم، بنت أخ لغير أم، فليس بينها وبين الوارث إلا واحد. وأما بنت بنت بنت كم بينها وبين الوارث؟ اثنين، فهي من جهة الدرجة أبعد، وبنت الأخ لغير أم من جهة الدرجة أقرب. فلهذا كان القول الأول توريث من؟ بنت الأخ، بنت الأخ لغير أم لأنها أقرب درجة. قال لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة. على القول الثاني الذي هو قول أبي حنيفة ومن وافقه يكون الإرث ها هنا لبنت البنت فقط. لماذا؟ لأنها جهة بنوة، والترتيب عنده البنوة مقدمة على الأبوة والأخوة، وهنا الوارث الآخر من هو؟ جهة ماذا؟ جهة أخوة، جهة أخوة، فقدم البنوة على الأخوة. فبنت البنت ولو بعدت فإنها ترث، وبنت الأخ لغير أم لا ترث وإن كانت أقرب لأن جهتها أبعد، على الترتيب الذي ذكر وأشير إليه. قال لأنها أسبق جهة، أسبق جهة، ومعنى أسبق يعني ليس بقرب الدرجة ولكن بالأسبقية التي رتبت كما ذكرت باعتبار الجهات، قرب الجهة، البنوة أقرب من الأخوة على الترتيب الذي ذكر. قال وبينهما نصفين على القول الثالث، يعني القول باعتبار التنزيل، ينزل كل صاحب رحم منزلة من أدلي أو أدلى به. قال لأن بنت البنت بمنزلة البنت، ما دام هي بنت البنت وإن نزلت ثلاث درجات فهي بمنزلة البنت، فلها النصف فرضا، فمن كانت بمنزلة صاحب الفرض فإنها ترث ماذا؟ كصاحب الفرض، ومن كانت بمنزلة صاحب التعصيب فإنها ترث كمن؟ كصاحب التعصيب. فكل وارث من ذوي الأرحام يرث بمنزلة من أدلى به، إن كان فرضا ففرض وإن كان تعصيبا فتعصيب، ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى، لا فرق هنا بين الذكر والأنثى. قال وبنت الأخ بمنزلته، يعني بمنزلة من؟ الأخ، فلها الباقي تعصيبا، لأن الأخ يأخذ تعصيبا، فبنته أخذت كذلك تعصيبا. وهذا القول الثالث هو القول الراجح التي تدل عليه عمومات النصوص ويقتضيه القياس الصحيح وتجري عليه قواعد المواريث التي مرت معنا. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يرجح هذا القول ويعمل به، وهكذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهكذا كذلك رجح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه، وبين رحمه الله أنه القول الراجح أي توريث ذوي الأرحام بالتنزيل، وذكر عموم الدليل والتعليل. فمن التعليل قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، ومعناه أن ذلك يقتضي أن ينزلوا منزلة من أدلوا به، ولهذا يستوي ذكرهم وأنثاهم، فهم مثل الإخوة لأم، الإخوة لأم هم في الحقيقة بمنزلة من؟ ذوي الأرحام، هم في الحقيقة بمنزلة ذوي الأرحام، لولا أن الشرع ورثهم لكان القياس عدم ماذا؟ عدم توريثهم، لأنهم أدلوا بأنثى، لأنهم أدلوا بأنثى. فلو لاحظنا الإخوة لأم نزلوا منزلة الأم، أعطوا ثلث وأعطوا ماذا؟ سدس، أعطوا ثلث وأعطوا سدس، وهم كذلك لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. فلذلك اقتضى القياس الصحيح أن يكون توريث ذوي الأرحام كتوريث الإخوة لأم، وأنهم يرثون أي ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل. وعمومات النصوص والقواعد في هذا الباب تدل على هذا القول، وكلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يقتضي ترجيح هذا القول وهو الصحيح لما تقدم. فهذا هو خلاصة هذه الأقوال الثلاثة والراجح منها. قال رحمه الله تعالى أحوال ذوي الأرحام. قال حالات ذوي الأرحام ثلاث: الأولى أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض، فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق فلها المال كله تعصيبا، ولو هلك عن بنت أخ لأم فلها السدس فرضا والباقي ردا. يقول: الحالة الأولى أن يكون الموجود واحد فقط، فإن كان واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض، لأنه أحد أمرين. وهذا يدل أن شيخنا يرجح القول بالتنزيل، أنه يرجح القول بالتنزيل، لأن بعض الناس ربما فهم أن الشيخ لم يترجح له شيء ونظر إلى ظاهر هذه الأقوال الثلاثة ولم يذكر بعده ترجيح، لكن من تأمل ما سيأتي، وهكذا كذلك ما عليه عمله وفتواه رحمه الله، فهو يرى القول بالتنزيل وهذا هو الصحيح. فهنا إما أن يكون ذو الرحم هذا، إما أن يكون يعني أدلى بصاحب فرض أو أدلى بتعصيب، فإن أدلى بعاصب فهو سيأخذ كل المال، وإن أدلى بذي فرض فإنه سيأخذ كل المال، لكن بالفرض أولا وبالرد ثانيا، كما يقال مثله لو كانت المسألة فيها صاحب فرض أصلي ليس ذو رحم، فإن صاحب الفرض سيأخذ الفرض أولا ثم يرد عليه على القول الراجح باقي المال، فهو أولى من بيت المال، هو أولى من بيت المال، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في مبحث الرد. ثم مثل بهذا المثال قال: فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق فلها المال كله تعصيبا. لماذا؟ لأن بنت الأخ صار إدلاؤها بمن؟ بالأخ، والأخ يرث تعصيبا، فهي تأخذ كل المال مثله تعصيبا. ولو هلك عن بنت أخ لأم، بنت الأخ لأم أدلت بمن؟ بالأخ لأم، والأخ لأم إذا كان منفردا كم سيأخذ؟ السدس، فإذن هي كذلك لها السدس فرضا، نزلت منزلة من أدلت به، ثم الباقي ردا لأنه لا وارث غيرها. مثل أخ لأم لو وجد في المسألة حقيقة فإنه سيأخذ السدس فرضا والباقي ردا على القول الصحيح. قال: الثاني أن يكون الموجود اثنين فأكثر، والمدلى به واحد، فلهم جميع المال أيضا، لأن المدلى به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب، وإما صاحب فرض يستحق جميع المال فرضا وردا، ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة، كان المدلى به مات عنهم، غير أن الذكر والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد، وهو الصحيح كما تقدم، ويقتضيه القياس الصحيح أنهم ينزلون منزلة أولاد الأم، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم أي ذوو الأرحام. قال: فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته، يعني بنت أخ شقيق، فالمال بينهما تعصيبا، لأن جدهما يرثه كذلك، يعني الأخ الشقيق هذا هو الجد. قال: لكن الذكر والأنثى سواء. لماذا سواء ولم نقل مثل الأخ الشقيق؟ لأنهم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ينزلون منزلة الإخوة لأم، وهذا الذي يقتضيه كذلك القياس الصحيح. قال: ولو هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين، فالمال للخال لأم والخال الشقيق فرضا وردا، لأنهما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك، فللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم. قال: والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم الشقيق، ولا شيء للخال لأب لأنه محجوب بالخال الشقيق، ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف، لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. هذه مسألة أخرى في الاشتراك، إذا وجد يقول ثلاثة أخوال متفرقين، يعني شقيق ولأب ولأم، هذا معنى متفرقين، ثلاثة أحدهم شقيق وأحدهم لأب وأحدهم لأم، يقول فالمال للخال لأم والخال الشقيق فرضا وردا، ومعنى أن الخال لأب يحجب. لماذا؟ قال لأنهما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك، يعني ترثه فرضا. قال فللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق، والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم الشقيق. أخ الأم الشقيق منزلته منزلة ماذا؟ منزلة الأخ الشقيق، منزلة الأخ الشقيق. قال ولا شيء للخال لأب، لماذا؟ قال لأنه محجوب بالخال الشقيق. إذا وجد عندنا أخ شقيق وأخ لأب، من يرث؟ الشقيق، والأب محجوب والأخ لأب محجوب، وهكذا هنا. قال ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف، لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب. واضح؟ لأن الخالة ستصير صاحبة فرض بخلاف الخالة الشقيق. الخالة الشقيقة تنزل منزلة من؟ الأخت الشقيقة، ستكون صاحبة فرض لها النصف، والخال الشقيق ينزل منزلة الأخ الشقيق فهو صاحب تعصيب. فإن كان موجودا الأخ الشقيق فالأخ لأب سيحجب، كذلك الخال الشقيق إذا وجد الخال لأب كذلك ماذا؟ سيحجب. فإن كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة فالأخ لأب لن يحجب. لماذا؟ لأن الخالة الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة ستأخذ كم؟ النصف. فكذلك الخالة الشقيقة ستأخذ النصف، وسيكون الباقي لمن؟ للخالة لأب، لأنها نزلت منزلة من؟ الأخ لأب، نزلت منزلة الأخ لأب. قال ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف، لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. يعني لو كانوا هؤلاء بدل أخوال ماذا؟ إخوة، سيكون إرثهم على هذا الحال، فهم ينزلون منزلة من يرثون به. وهذا تفصيل وتوضيح لمعنى التنزيل. طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.